ويذبح ولا يذبح بالرفع ولا بالنصب؟ نعم لا ما شكل شكله لا بالنصب يتعين النصب لأنه معطوف على مصدر والفعل المضارع إذا عطف على مصدر وجب نصب كما في قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف الشاعر قوله وتقر وابن مالك يقول في الألفية وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحرف قال ويذبح غيره ويجوز عكسها ما هو العكس أن ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر لكن السنة حق أن تتبع لأن السنة لا شك أنها أريح وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليره ذبيحته فإذا كانت أريح فهذا هو المطلوب جاءت الأسئلة نعم سليم العرج كان في الليل ها؟ العرج كان في الليل لأنها كسر ما يجب كيف؟ ايه نعم واللي صار الفلبل قليل ما يمكن انه يظهر الا شيء بسيط إيه لكن كل عرج يصير بين في الابل في الابل كل عرج يكون بينا يعني ما يمكن تهمز قليلا قليلا لكن لا خلوه لا ما دام انها ما فيها مرض وهمزها قليل فهي مجزئة لكن كسرها لا يجبر يا سليم الذي نعرف أن الذي لا يجبر كسرها الحمار متأكد ترى بنسب عنك ايه إنه مش مهبا كان العسل أنا بعلمك أقول ما طيب الهاتف ما تأكل تقول ما ينفع ما ينفع الكبيرة يمكن كبيرة كبر سن لا يمكن أن فعل السبب يعني كسر سنونها وعلى كل حال الحديث رد ألفاظ منها الكبيرة التي لكم ومنها الكثيرة التي لكم ومنها العشفاء التي لا فيها نعم يا يحيى اذا كانت البهيمه صغيره جدا نعم اذا كانت البهيمه صغيره جدا انبات بهائم صغيره جدا وربما تسمى المعتبر ايه فيها صغيره لا باس اي نعم لانها لا سليمه نعم المجبوب هل يجزئ او لا الخصيم المجبوب محل نظر حتى الخصية المجبوب محل نظر لأن الذكر عادة لا يؤبه له نعم يا عدم عنده يعني بهيمتين يعني إحداهما بلغت السن المعتبرة والثانية ما بلغت السن المعتبرة لكنها أحسن من ذلك ما أقدر أفتيك شاعر هذا الواجب أن أنت تفتينا مهم من الشرط أن تبلغ السن المعتبر نعم إيش يحسن ذبح الشاة ليس له خبرة ويريد أن يأتي بشم يقول أنا أريد أن أحرق هل يمكن ذلك أن يحرق ما دام ما يعرف خطرها لأن البعير أيضا إذا ندت إذا جرح جرحا خفيفا وندت مشكلة لا بد أن يكون يحسن فالسنة أن يباشر الإنسان ذبح الضحية بنفسه فإن لم يستطع وكل من يذبح معروف أنه منهي عن قطع الأشياء من هي؟ وين؟ المرأة عليها وين؟ وين هو؟ لا هو على كل حال إذا كان إذا تعمد قطعها وهو يديها بدون قصد شرعي هو داخل في تعذيب الحيوان. أما الذي يفعلونه اعتقادا كما يفعل أهل الجاهلية فهذا منفي شرعا، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. لا أبدا، بالعكس، لأن أهل الجاهلية إذا بحروها فإنها لا تذبح عندهم أبدا، تكون محترمة. نعم. نعم. كيف نعرف أن هذه ليست فيها مرض؟ ما نعرف إلا بظهور ذلك عليها، بحيث تكون عند المشي ما هي مرضوه، وقد لا نعلم إلا بعد الذبح. فإذا لم نعلم إلا بعد الذبح ما أجزم. نعم. بعض الناس إذا قبل خروج الروح ما يجوز، هذا تعذيب لا حاجة له، لأنه يشق بطنه إذا كان فيه حمل. نعم، فرق بين السؤال الأول والثاني. بعض الناس صحيح إذا أنهر الدم شق البطن خوفا من أن يموت الحمل، هذا لا بأس به، لأن شق بطنها هنا لمصلحة. نعم. الحبل طيب لو كان إيش؟ الحبل لو كان على وشك الولادة. إيش؟ الحبل هو في البطن. نعم. على وشك الولادة. نعم. الأبو أو إذا قد يموت. هو يموت بموت أمه. ولها صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. نعم. ها؟ أي نعم نعم. المعتبر الأيام. نعم. هو الغالب انه اذا ظهرت الثنايا فقد تمت المده، فاذا شك يسال صاحبها، ان وثق منه اخذ بقوله، وان لم يثق لا يشتري. سليم. الضأن لا يصيبها جرد. ايش الضأن؟ لا يصيبها جرد. سبحان الله. انا اخرج افصي. ها؟ لا يجزي إذا كان غير مجبور، يجزي. لو أني باكل لحم أنا وعندي خروفين طول وواحد واحد فصي أخذ أفصي لأنه أطيب لحم. صحيح. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوعين. نعم. وهذه فائدة من نجر ما يأتي الضأن. نعم. نعم. ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر على أن نستسلف العلم؟ حديث علي، يعني أن نطلب شرفها، لأن تكون شريفة ما فيها عيب، أو نستشرف يعني نشرف عليه، لكن المعنى الأول أصح. ها؟ نعم. ذكر حديث. نعم. العين معناه ما لا يكون فيها عور، والأذن لا يكون فيها قرق ولا خرق ولا شرم، لكن هذا على سبيل الاستحباب. فيها سلع. اي هذه إذا كانت قد جمدت ولم تحدث مرضا لا بأس به.